Allah'ın nartı mahluğu tasarı varla avur celle ve iyallaha kar. Neyiz? Celle ve iyallaha varla avuray. La tehliyari evede veli ve vada varaya ve la seyidari zedda ba'ya bu şehir. فإن الله إلى حي تعالى سبيا خلقي جنة جنب وأبو ريق والنار إيا مات قبل الخلق خلق يكور وخلق لهما وحلو أبو ري أهل أهل لغو أبو ري فمن شاء منهم قفي فمن شاء قفي إلى هيء الدور من اليكملة إلى الجنة جنب وقيري فضلا منه قبل حديثك هذا جلتين ومن شاء قفي إلى هيء الدور من اليكملة إلى النار نار وقيم إلى سبحانه وتعالى عادلا منه حتى الله يحديثك آتين البيت وكل مثل السنة يحضره على الفرق لذلك قد فرق له لو صادقه بمعنى وحويا لو ترقلي وصائر وحوهان دونا إلى ما فرق له وحي الله أوري وحوهان دونا ضيب وهي والخير خير خير والشرق الشرق مقدر والله قدر على العبادة الضوالة السودة طيب مسألة وحوية جلد إيا النار تح أيها لك أهلية جلد إيا النار تح كانت سيدة السد حريوات ونفتها بندورنا أرمتك وضوح لأن هاي إلهي هطوء أبو ري ومن مخلوقات الله سبحانه وتعالى بك بديه أرمت اللبات وحلنا هاي مرقى صحاويا إلهي سبحانه وتعالى بأبو ري قبل خلق الخلق خلقي أنت لأبو ري بقهر إلهي بأبو ري جلد إيا النار طيب أرد صدحات إلهي سبحانه وتعالى إهل يضب وطرق له أبوره أرد أفراد نخدر إلى وحاول ينقف إلى حي جل جيه دين لقول يا إماهي وفضل حق سكاله سبحانه وتعالى يوم محريس أيوه وبفضله ومنه وكرمه وجوده وياه قفك إلى حي النار جيه لو عدل منه معها ظلم طيب حضروا حلالا حي وحاول حديثي صيحة وحكسوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكسوا الإن وجيري جلدي النار تبع ضوضي جلدي النار تبع مرمي رقاصة وحاد علي جلدي الله حيثني أريد ضدك إقل يوا ضدك ضعف ضعه مصاكينته ضدك نوعات الضواني إقل يوك هو يسدي maartina waxay tiri aniga waxay galay dadka ma taqaana waxay kibraaniinta ee gaalada ee kibirka badan ee isqaad qaada dadka bay galay kadib ilaahi subhanahu wa ta'ala baa labadoodii wala hadlay wuxuu ilaahi subhanahu wa ta'ala adigu jannoy jannadii baa taa yar naxariistaydi qof kaan doonana kugu naxariisanaya ماري هي غريبنا عذاب كي يواتحي قف كان ضرقه عذابيا لكن لبدي لو ضل واحد أقول ذيهم إلى لبدي بوش لي الغصا إلهي سبحانه وتعالى جنبه ضبك لا حل يا الله أبو الدورة ضبك أدوك اللي يسمى بوش لي ده الجنها ضبك لا الله أبو ريا طيب وحلنا يا مرخى مسألة يا سمرخى واسلاس مسألة يوضن بيسوا حلنا حال النار والجنة تفنياني أولى ما يطماريا مسمى نماريا ومسألة خلافية بين أهل العلم علماء الإسلام ويسوا خلافية مسألة ذات بعضهم محيقبا إلى الجنة طماري صح وبعضهم محيقبا يجمهور ثم يسي أبدا إبال صنع النماري لكن قاربا محيقبا وطماري صح هذا هو حاليا والجمهور السلف والخلف أدو أهل السنة والجماعة السلي أبضيه بوحيته جنة إيا النار ثم طمانيان وحيليه علماء بركود مرخا جنة مطمانيس لكن نار تطمانيس بعضهم لبضوا وطمان بليه مرخا يميس قول ذا فجلته علماء أهل الصنع وصيروا بليهين وأه ما طمانيا يتقولنا إيو قاريري جنة ما طمانيس لكن نار طمانيس iyo qaar iyaguna yiri maya labaduba way dhamaanayaan. Ahe, labaduba way dhamaanayaan bila. Qolada tiri labaduba way dhamaanayaan waa jahmiyada. Jaabir bin Safwan soo gudbiyay ninka ay dad waxa weeyaan asxaabtiisa halkaan maray. عيد أرنت أوريس في مجلة الله من الصحاب ورا من التابعين مجلة جميع مارتا دماري وح أرنت أسمار فى الصحابة يا أوري مجلة بل عنوية بكتو ما تاتي يكون قاريسيين بس ألا بأس يكون قاريو لبيلة لا بابا دماري ينطف هذا هو حويا جندا أي داء انتهي أو أين تماري أيضا القرآن كعلمك قاسا أيضا الدليلك وحكمك وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود بالله سبحانه وتعالى طيب وعلي ذكوك قوليسي جنة ولي قد جمده كتير يا صلاة قل كنت يجرام إلا أنت إلهي الدور مويان حضوا حويا استثمها إلا ما شاء ربك الله يا عنايا بردود عيدا قدو إلهي الدور مويان إلا ما شاء ربك الله إليه ساسي إلهي استثمها لك صورة حيدا إلا ما شاء ربك ما داو إليه وحاول يعني حدو إلهي الدورة ويطمان لكن وحاول إلهي طالب إلهي حدو الدورة اللي سيوه طالب حدو الدورة اللي سيوه طالب لكن حدو الدورة ويطمان بإلهي استثماء بركون وعيره وبمعنى وو او وشاء ربك ويا بإلهي إلا ما شاء ربك بمعنى وما شاء ربك يا ربي يوحي الدورة أي الغوضة بإلهي سيداس أي إلهي بركوت وعزل الدليل وحديثك نبي صلى الله عليه وسلم كسرنا نبي عليه الصلاة والسلام ون وحو ايقو ايالا كينا يا جمعي نارك محلول مرخصة وحال عربية يا اهل الجنة والقرعيات وان كان لقرعينا وبقيريدي لفتي ديبا مرخصة وحال يا اهل الجنة خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت أهل الجنة هي وارثان لباش مجد أهل النار هي وارثان لباش مجد سلاس قال الله عرنا يا مرقاس وايهي هذا حلانا يا مرقاس قرن وحيدا هين جنة نار تاقا مانيس هذا الله مجد قولك الوان صار شعب يسمى قريسيو وحامل الصدح قوبا من سلالة كدرتا اهو الله يسا ماشا سوالي هو الكسر اللغة نورتا سفيريا صدح قوبا جنة ايا نارتو مطماريا قولا واسدى علماء اهل الصموه ابليهين كوية ريو كوة ضمبابي مطماريا متكونا مطماريا ويا قولا وحيدا لبدا هو مطماريا وايو جهمية ويا صل ايا نارتو اسم الله عنا قدك وحقرع سمع جردي هل أحد الصناع كميدا أو قرع سمع جردي بل قلع الصناع كميدا قولك صدح أبوك قاضي وحولي نارت نوية قمع جنب الله فقط أمانيس فقال الصناع نحن نقوم حجة ماذا نماني بأي جماعة الصناع الحجة النار تيه قسكو حيصة سمعنا فهمي نار تيه لقى صور نقلي عمر بن الخطاب إيه قمانيس كوري سنة شهري عبد الله بن مسعود صحابي لورين جري أبي هريرة السحابة لورين جري أبي سعيد الخضري السحابة لورين جري سحابة راسة وحيرة يوحى قمانة سنارت يقال خلاص ربنا يا دار قم دي بقى صور حمي سنن كيسا مركة أضوي وحاوي أساسينا عبد بن حميد من مسلم كيسا قصة صار أثر خاص إنه صار ضعف لوي الشيقة ابن القيم يا سحابه ما يغير يا وايه طيب مركو حوي وحق الله صوصار المقيم الجوزي كتاب في سحاب الأرواح إلى بلاد الأفراحية يسون حق أصول إليا الشيخ والسلام تيمية تساس يسون إليا هذا هو حذر كذبين باقو إمام وحيو كورا المقيم الشيخ السلام تيمية وقال ورمحان لها مقاسو حجيكا غبيا ما أحتق ما أبوي ودواء يعور خطابي أبوه ليا وصول حكمه يا برضو سنوا كرت عمر بن الخطاب يا أبي مسعود يا أبي هلول يا أبي سعود الخضري الصحابة الله بيتك يا وطلع برقية يا محاوية ما والله صلى الله عليه وسلم سبوا حاوية شخصا تيجي سراف عمر أدوك صمت تيجي سراف كوي النبي قال سوى إيه ما سلايد مرخ مسألة صلى الله عليه وسلم دي مسألة قف أهل الصماء قف وغوري حق واصلنا الصور عصلنا حوجة ونقرأ لكن ما قال شيء فندي ويا حكيت لك انت الكوي هرادك قالوا لي صمح واهل سويه يا لا وحاول يا وي تاويليان وحين هاد قالوا لي الكوي ري بل صمح وتبل لك انت توكل الله ابو ربيدي ابو قال له سيدي ولا سيدي يعني كل واحد لا في دو قول ولا حبريه صار غاجح ما قولك أقواشا سحابات كسر ناتية غير خد ولا بحر بنية لكن محاربة كنية دي شاقول إيه لأي مرقى سحاويا أي قول أجرؤية سيدر غاجح لبدأ من دمع طبارية سنة ثمين الإمام وحاويا الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله تعالى كتاب كيسة وفي مسألة كورة وليلة الاعتبار بفناء الجنة والنار بليلة طبعا ما تقرب سلس الاعتبار بفناء الجنة ببقاء الجنة والجنة عفوا الاعتبار ببقاء الجنة والنار نار تأيي الجنة من الباقية هارية كتاب كاسو صفي عرقه ورحمة ورسالة عجيبة دماء اللغة النقوة الإمام السمعان رحمه الله تعالى يسون مسألة الفكارة ورسالة الإمام رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار بولا وداهي لك قاله أدلة وحاوية قوة النار طويلة مايلة أدلة ذولا بلبرنتي وحاويات لبلبرنتي داهي سعرنا ولا يقاله فخلاب عن السعراء مهيب أهل رفع الأستار لبطلان أدلة لإبطال أدلة القائلين بفناء النار هي رسالة إمام السبكي ارتنسم عارب أسكره تارو إمام السبكي وعلو حالي إلهها الاعتبار ببقاء الجنة والنار بل إلهها لماذا رسالة دي ونقضها فإن شاء الله تعالى كتبة خلافاتك كهذا شكتاك ونقيم الدوزي وكبدة حياد الأرواح إلى بلاد الأفراح تقويس الإلهة كبدة حتى وكبدة اللهم استعان وحاوي الإمام إمام العز الحنفي بحاوية شرح أصاري أي كفير إن شاء الله تعالى جل الكلمات صفحة بحاوية منها تقريبا لمدة قل إيا اللحظة إيا اللبة منها شركي إن شاء الله تعالى سيدة الله يسمونه طيب وين خصوا عن أمرك أنت أصدح لها قولنا من الشيخ المرقبي قال رحمه الله تعالى وحور والجنة الجنية والنار الناتي لا تفني لمقامان مخلوقة ولا أبوري لا تفني لمقامان يغبد ولغوت ولا تبيجان من الباب أي الجنية النارته فإن الله إلهي تعالى سري خلق الجنة تجنب أبوري والنار الناتة قبل الخلق أبور خلق كهربة وخلق الله أهل مهل بأبوري فمن شاق في دار من إياكم إلى الجنة فضلا منه فمن شاق في لهي دار ومن إياكم إلى الجنة الجنة وقيم فضلا منه فلحديثك هذه ويا ومن شاق في لهي دار ومن إياكم إلى النار نار بقيم عدلا منه عدل حديثك هذه درتي وكل منك سنة يعمل وعمل فري لما شيء قد فرق له لا فارقيه بمعنى اللو قتلقلوا الله قتلقلوا أبوري وصائر وحلا هاندونا إلى ما خلق الله وحلا أبوري والخير خير خير والشر والشر خلا مقدران ولا قدري على العبادة أبوما لدسوغا طيب قال رحمه الله تعالى وحيه والاستطاعة استطاعة التي تاس أودة التي تاس يجب واجب بهذا الفعل فعلك ومن نحو التوفيق إلا وافجنت يوحي نملا الذي كاصل الله يصف على قتل المام الكريم المخلوق مخلوقة به سمع على قتل المام الكريم تكون وحيانا سامع الفعل فعلك من عيسى ومن استطاعة استطاعة من جهة الصحة حق الصحة هي والوسع حق أودة والتمكين حق وحوية حنصلة هي والسلامة الآلات أرابط وحوية يكون ملقصة فهي قبل الفعل فعلك هرتيويا وبها يظن يتعلق خطابه خطابه متعلقا وهو كما قال واسلوي تعالى إله سرويس إليه لا يكلف الله إليك ومشقه نفسا نفنا إلا وسعها أود المياه طيب استغفر المسألة استطاع هذا فعل مركز صغير يسو سو من الان قفه وحاوه كريا اي ما كريا يسو من الان يا استطاع هذا صلى الله عليه وسلم استطاع هذا يا الله الله عليه وسلم فكوان وحين قريسة استطاعة يجب الفعل بها اما استطاعة مع الفعل هي استطاعة قبل الفعل لا لا صلى الله عليه وسلم فعل كحد القبرس أود أقول يا ضحي يا رب الله قيمية من أنت على فعل كذا قام الله سيد يا رب أي من فعل كلا صعد ما يفعل كلا خيئة ما يف ففعل كوحول يا رب صعدها محيتها هي وحول يا تفعل كلا صعدها وسأهل الصنة والجماعة قرار السفير وانا قولك احدحاتك وقفي عن تفعلك للصعطاء واسلة مثلا كسوقات وحاولي وافدنت اوكله قلشدي اوكله كذلك وحاولي اللهم استعان ولما ترى وحاولي آلات كيسي اوكله وحيالها اصبر فاسلة وافدنت اوكله فعلك للصعطاء سيد أصبرك وحاق الله للصنة والجماعة السعودية قدرين يمتزلوا وقالوا رجل الوحيدين أودوا أصلك وحاولي فعلك ويكون رئيسا وح أودوا فعلك لا سعنك تابل القيلة هكذا سؤال أبو يسير أيها أودوا فعلك لا سعنك هذه السوقات صلاة بها تقليسة وتاقل بها سمع تاقل بها محبة بلوضي مسهرين أبو سيديان حبوا بلوضي صلاة بها فعل سمع ومن نفسه أتمرك أولاد داسي فعلك الله سعطه ماهي قرآن قال أخليسا قرآن قال أخليسا أولاد إلهي كسينكو أخليسا صمع أولاد قال كسيمته وليسما منها الله سعطه ويا يا خاص واسدا فقبل الفعل يوامحي ووح مثلا الشيء اللي قد قاروك لك سوقات آلاتي سي آلاتي سوكاله وحي الله صغير مثلا من أي وحوري سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلهي دفع وحكوله يا حج إلا حجيه قفك أوضها صمع أوضها الله يلا بمكة أوض حج الله عليه السنية محج فعل كيس الله سعطى بسنة وغيسا كسوق صلى الله عليه السنة وعاكت يا كتب إلهي ديارتي عصاك هاي وحاصلا حكم موصع لأي مركز طوافي يكون طوافي سوء وحلياش لا سعطة ميسو ويكون رئيسا ويكون رئيسا واستطاعة وحويا قبل الفعل وياك السنة وهي حديثة قليل كذبت إليه خلتين الديار سنسا حديثة وحويا صحيح القادم له خلتين الديار سنسا طيب تاسمه فاتي لبا وحنينا هاي مثلا كسوقات عن ديرو مرخة دويس وليه فمرخ عن ديرو دبيتان قد دويسة دبيتان كثيرا كل صحنا لكن واحد كلكم يسا صوك منوذو ما مرخة دويسين بضو حاوية واحد قصته ميسا هذا لابد ديارس هذا لابد ديارس دي صوصات ما بحاول على ليه بحاول على دور طيب مرخة بحاول راسنا بس مرحبا حياتي الله عليك يا لو سيدي يا لي يا كسعوا طيب صلاة وحده عورها الله أسره عورها السلطان كيف من قبل الصلاة صلاة الأسعطة أو الصلاة وهي هو حبت النصويني مركة استداعة قبل الفعل استداعة مع الفعل واصلة كتاب تسوقات انت نفق جسو أول إلهي لهذا الحروق هذا بساتاي بجهة الصحة الأكون في السنية هذا الحروق سأتنا فريق في المال غير صمه لكن فرق هذا الفرق الإلهي والبهوسية سبحانه وتعالى لكن تروى مركة استداعة مع الفعل استطاعة قبل الفعل ما استطاع فلا شعتي أم حياة حافظ هنا كتبت أنا كتبت مثالي كتبت مين كوري محاولة كتابة قبل الثان كيس كوريس أما أنا أسقط صاليه أنا حافظ هنا كتبت السقاط وان إبت إنت أسوس رواية استطاعة قبل الفعل ويا حبر كهد على الله حي إلا أنا أوديش يصنع ومرين أنا أودي ما صنع قلع استطاعة مع الفعل ويا هكذا وهذا أغسل الرب يا رانا فرار بيض يا رايس كسر لي مالا في ماذا نفوب هذا دارو قد سوي يساعد بايد يا حتى كتابك ما ضيما يا كتابك صوم ما ضيما حقا كتب حافظ يا كتب يا سعتك صوتي ضد أن أولي سعتك صوم الجنان أني صومت عيسى تحل هذا أولي وما ديسة أما حرم وخي صومة صو استطاعي أود إلهي في سيوك مريمة يا واستطاعة قبل الفعل ويا أظن أنا كتاب كنت أغفر يسنكار بعض الأيام شيء طيب أولا كو أسي له في سيوك فقع صديدي له في سيوك ومحي ما حدا كور ما استطاعت هذا إيجي سي أبقى حول يقول لي كيف بس حدا باللوم فضيبا فقي هذا الضلوغ واستطاعته مع الفعل حضر كان دعن هدنه واستطاعته مع الفعل صورة كان مستوى صغيره واستطاعته مع الفعل لما لأهودون بوحيك ليهين الشيء المحل لقو قاريه هي آلات كيسة هي عاصمات لقو قاريه والشيء انت على قلقه وقدمته هي أفعاش السنة وأهود فعل ثلاثة عتوية على غيابة ايك بتكلم حتى أكل واحد يسهيلي سيا واحد صار طواي صدعت قل فعل صلا أنت على حد كفل كيسية كعبي طواف كذي على بالله إذا بس صحيبي هي زيارة دي أوحي وصار زيارة صلا خاصة صدعت قل فعل ولا طيب وحكوت المرق وحوي يا طواف طواف كلبت يسوي أول وضعه يا يا أركي الأرضي وحوي إلى صدح جنة ولا أرض عفر معي ولا تسعة صلا وحاسبنا أول وضعه واستطاعته مع الفعل ويا طيب وكذا طيب انت مش هكبر الله يمسلسي والاستطاعة استطاعة التي تاسوي يجب ويجب ايو بهاية مع الفعل فعل خوكوة جيب من نحن التوفيق وافجيب سواك له الذي هو الذي كاصول الله يصف المخلوق به مخلوق عن المسلم يامين يا لا يجوز اوان شوف السلام ساكم انا اساسا ارتيك وايه تفرن خلي يوسف صار في ساك هذا هو طيب ما فصله لا يجوز مبلاره ال ان يوسف الا قلت في الباب المخلوق مخلوق به سنه لو تمام مخلوق الا قلت في الباب وافدمت اي واحد وافديه الله سبحانه وتعالى اذا مخلوق وحنا كما قال قران اذا وافدمت اسكر واسماعتم الفلويه طيب امر يا اسكره الله اسكره فهو فعل الامر نهي يا اسكره الله قبل فعل ولا نهي وقبل انت لك تيرو ويوم الاستطاعة استطاعة من جهة الصحة حق عافى القبض والوصعية أوضية وتمكين خرشة الشيء قال هذا ليس واستنادة الآلات هي ألاطة شيء هقة من يصوكون وقبتا فهي قبل فعل فعل غيك وريسا وبها يتعلق الخطاب خطاب فيه لك تعلقا وهو كما خطاب كما كما سيوه قال تعالى الهويد لا يكلف الله إليك وما شقين نص النص إلا وسعه بالمويان قال رحمه الله تعالى وحيدي وافعال العباد يا ابو ماذا افعال شرنا خلق الله يا ابو الكيسي وياه وكسب وانا كسب من العباد بن الحق الكاري وحالا سوهيسا افعال العباد سفيرية افعال العباد ما مخلوق ما يسمى قول السويدة قولنا اللي يداه ما يداه ما أبو رمي سلم ما أقول تلسوا يا وطاس قولنا أهل الصنة والجواء حي قبان أبانك يجوح القبر يلابد الله ما أبو رمي سبحانه وتعالى بحيات دليلها والله خلقكم وما تعملون بيب تاسوا انقلتي قدرين يا تبيت وحي إلهي اللبا خارب بجرة إلهي وإلى إلهي الله وي بيلا قدون في سقى أبورا أبوك نسوء في سقى أبورا بيلا سمعت طيب وحكوت الجبرية القرية اللي ورجلي جبرية وحي إلهي أبوك قسمية يا إلهي ما قسمي إلهي فعل كسوس إلهي قسمي هل صنع وحيدا ما إلهي ما قسمي ماشي أولي يا دونس لكن دونس سيسات إلهي كم حنبي إلهي فلا تشعر إلا إن شاء الله هذا يتكفي لي حاول يحددنا تتعطي معكم لكن من الذنب وحلقة يا عبائنا تفصيل بالنبعات لا سيئة فرق هذا هو حلقة ورم دونا كسب كان عليك أموري مي إلهي ما أموري أبنى صورك الله تبين صباح لا سيئة وأفعال الإله إمام بخاري وكتاب قبو كبري كتاب قبو كبري وليده خلق وأفعال العباد بليده ورقد الحلول إن شاء الله هدو برخ القيام قادين وبرقى إن شاء الله كتاب قبع العيش قدينا هيدا قال قادي تاكو القيام قادين روحا كوى الله بمعنى وحوية وحوية برقى الحلوص وحنين وكتبت عقائد كيربا لله أي لله طور يصد الكتاب كله ويله وما إن شاء الله تعالى كتبت ويله طارعا إن شاء الله يا أي صالح وأفعال العباد أبوه وأفعال شهد خلق الله وخلق إله إله يبعى أبوه مخلوقات إله يتمنيش وكسب وركسب من العباد أبوه حق ذكاء هذه قال رحمه الله تعالى واي وحكى له الدليل وعيد أقراطه الدليل وتلك الجنة التي أرستموها بما كنت تعملون فاسوا الجنة لذي كنت حيثي أما كنت حشي وحي العمل فريسيان عمل كي يلوتيني مخلوقي ولو تريدي واحد عمل فليسين بليس سمعت واحد عمل فليسين عمل كان قواتين سوفي سأل كنت حشرين بليس جمعين ومنفس طيب قال رحمه الله تعالى وحيد ويحي ولم يكلفهم الله لا يكلف تعالى سريه إلا ما يطيقون وحي أوضي يا آلمان لا يكون واجب إلا وحي أوضي يا ولا يطيقون مرأ أوليا إلا ما كلفهم إليكم وشقيم إياه وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها تفسير هاي نقول وحلامها لا حيلة لأحد قفل حيلة مصمار ولا تحول ولإنسان مصر لأحد قف ولا حركة وحدة رغاب مصر لأحد قف عن معصية لأمعصية لا يكوريه لأن المصطفين سحيدين ليان ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله صلى أساسي دي أنا هو اسمه دوما ليا وايهي ولا حركة وحدة نقاط ومصمة لأحد قف ساسو كيف لا سنصح ولا تحول وريجتان مجل وقف وكور لأحد قف ومصمة عن معصية الله معصية الله وكل أحد إلا بمعورة الله إليك الميت المويان أبو ما تتدن به سيدان تدن به سيدان سيدان أولا لا يسمعني يعني الإله سبحانه وتعالى هو يفجيه ولا قوة لأحد غفل أول مصنع على إقامة باعة الله ما عمل أن كل صنع والصلاة علينا كل صنع إلا بتوفيق الله تعالى لا وافق جدي سمويان وكل شيء شيء كالصلاة يجري حكم الصلاة بمشيئة الله تعالى لا يدور الشيسة وعلمه على الكيسة وقضاء حكم كيسة وقدره يقدر خلاله في الصلاة سبحانه وتعالى طيب غلبت مشيئة لا يدور الشيسة وكقال نقطع المشيئة كلها دون شيئا ماتت وغلب قضاء حكم كيسة إلى وكقال نقطع الحيان حيالها كلها ماتت يفعل إليه وصنيا ما يشاء الحضارة وهو إليه سبحانه وتعالى غير الظالمين ومن المبلمين وحباء أبدا ولي لا يسأل لمويدي عما يفعله في الصلاة إليه وهم يغنى يسألون ولا ويدي طيب يا رحمة بتجي إما إيه بدي جيه معاو إيه أخري حيث فقد دفنا وكبهر عن كل سيوح وعن كسة هي وحير ظلم كسية هلاك كسة وتنزل وكبهر يهي عن كل عيب عيب كسية وشير سمع عيب كسة الشير هي عين واسم عنه طيب حين كلها يكون هلاك هيا معكم حيا من حالك الشيخ المكالب يا رحمه الله تعالى عبد الله رب الإلهي سبحانه وتعالى وحي أولي بقوة جميل هذه وحي لقوة جميل وحي لقوة جريس يا من أولي ينطف إلا إلى قوة جميل ويان هذا ما هو من يسعى عقلي بطاق برويسا قبل أنت قال لقوة جميل كبر من أولي لحظة برويسا عقلي انت قال لأجلي كسقط سرعها الشمب على نقطة جاسمة جاسمة قبل إخب شو واجبان طيب مرخ إلهي سبحانه وتعالى آمامها وحكوة جوحة أولي شريين من أولي كرام إلا وحكوة جيب مجاري أرمت عصو حي تصير صحي لا حول ولا قوة إلا بالله بحاد دليل على كيف بحاد دليل على يكلف الله نفسا إلا وسعها بد الله يا مجلبة أنا مجاري يلا طيب وايهي دي شاء الله لا يخلف الله نفسه ولا وسعى بعد الله هي إنك لن تستطيع معي الصبر أيه. ما كانوا يستطيعون الصمع أيه أي لا القرآن كاح أي هذا الدليل أقف من أعوذك من الله إلا إلهي تكوى الجبية سبحانه وتعالى مريه قضاها إلهي يحكم كإلهي شيخ أنت وسؤول وحيري قف الحياة مريه حركات مماري مع سنة نسكمي لا نكره فأعلم لكم أصوى أصوى نكره إلا إله وفجنتي سموه يعني إلا شيء كالسنة وحقص على إله الدوريسي سبحانه وتعالى إيا إله سبحانه وتعالى حكم جيس أخوة حمالنا هي إرادة الله الله قيبية إرادة شرعية إيا إرادة كورية إرادة شرعية إذا هذا الشرعية هذا سفير إيه بعض اللازم ما طونست إلهي إيه الشرعية إيه بعض اللازم ما صلاة إلهي سمره إلا تقول صلاة إلهي سمره إيه بعض اللازم ما هذه وضعها تقول ما هي سمع إذا هذا الكورية لكن هو اللازم من هذا أوحي الله كو قدري الله محفوظ كالله وبسي قري إيه بعض شيء لازم دي خاص ما بنروح نقول قتال وحيار إلهي سبحانه وتعالى وراليك يوم راليك عين تصارع وحيار ووافدين على عبادات كسمين سا الله راليك لكن مع صياح بعض قطعه الله هو قدره من إراداته الكونية لكن دينه راليك ما سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفرة طيب خاص قرطي وحاقوت في مركا قضاء يحكم كل ما رضي منا قضاء كوني هي قضاء شرعي قضاء كوري وحن قرية فقضاهن سبع سماوات في يومين شف الآية إلهي سبحانه وتعالى وحن حكم تضب السمو في يومين لبن مع المطر وخطم يسل الله سبحانه وتعالى طيب وقضاء كورية لبن مع المطر وحوية وحي لوكو طمع ذي لهي قدر سبحانه وتعالى قضاء شرعية وحالية من الدينية لبن مثل دولة ركرة حالة ركرة وقضاء ربك ألا تعبد الأيام إلى وقبي إلى ربي عابو إلى ربي عابدوه وفي الوالدين إحسانا بطح السماء حضب ربي إلى العابدوه سواد لقول يما لكن دائم عابد دواله إليا وكان إرادة شرعية لازم معها لكن إرادة كونية بعضه واللازم بي صار ما أنت عاشر حقوق ونا وانا كيريا واي سيبو غات سيحيار كان مول مرخوة ردي وحقوق وان مستوى الناس عليه لكن ما انت قصد بينه قد الفاظنا فسره الفاظنا فسره هذا هو حوية الى هذا الكورية الى هذا الشرعية هذا اللي هو قصد الله عليه سويا اما ما بقول كتاب عقيدة اخر سي هذا الى هذا الشرعية الى هذا الكورية كالقروة هذا لو حمنا هو حوية والقوتك نفر تكبيرات لتا قبل وماتك لو شاء الله فرد وحي طيب وحنانا يا ملكا انت اسوا السلاس بس انه ادمنا ان شاء الله لكن وحد غلاط انا مدويديو استطاعة قبل الفعل هي استطاعة مع الفعل انت اي كذا شيئا استطاعة قبل الفعل بحيث ايه ايه شيك حمدي ايه ايه مع الفعل ايه صح آه القرآن نقص على أنك فاستاع قبل الفعل هي هي ولله على الناس حج البيت من الساعة السبيلة طيب صح وحدة باكرية إرادة الكونية إرادة شرعية حقرية هي لازم إرادة شرعية لازم ما يتعلم هي إرادة إرادة كونية لازم تصالح محمد صلى الله عليه وسلم إرادة كونية آيات رسول إرادة كونية كانيسة محمد خلق الله يسأل مثلا كسوقات وحي الله قدره وحفظ قري وإرادة كونية صمع إرادة شرعية ومحي وغضى ربك الله تنزل إياه مركوة الشرعية السكر عدين الله إرادة كونية ووحي الله قدره قم بالسيدة إرادة شرعية وأوامر فإيا مهي يوحي راسية ووحي الشرعية اللي بأمره ويا سؤال ثابت بيّن انت أصاب الله يستمر ولم يكلفهم الله صلى الله عليه وسلم وكلف إلا ما يضيقون وحيوذي يمضيون ولا يضيقون ما أوذي إلا ما تلفهم بلا يكلف المضيان وهو تفسير الله حول ولا قوة إلا بالله فاسي تفسير طيب طيب نقول وحلنا لا حيلة حيلة بصنع لأحد ضفنا ولا حركة لأحد ضفنا وحال أرغى وصنعني ولا تحول وحوري لتان وصنع لأحد ضفنا أما عسيتنا معسيلا وكوريه إلا بما عنت لا لك أميس المضيانه ولا قوة قوة مجرته ولا ولا قوة أول مصر لأحد ضفنا على إقامة طاعة الله فعلى الله يكون هذا والصلاة علينا وكسرنا هذا إلا بتوفيق الله لا يوافق جنتي سمرياني وكل شيء شيء سيجل وحفص على بما شيئت الله إليه دون سيسة على سبيه وعلمي وضع كيسة وقضاء حكم كيسة وقدري قدر كيسة وغلب المشيئة إليه دون سيسة وكغال لغتي المشيئات كلها دون سيها كرطل وغلب قضاء حكم كيسة وكغال لغتي الحية الحرباء كلها بمانتين يفعل ما يشعر حضان صنية وهو غير ظالم أبدا ومن أولي بأحمد المير عن قتري وتنزه وتقدس وكتير عن الصوء حمان قصة وتنزه وحين هلاك يظلم قصة وتنزه إلهي سبحانه وتعالى وحكت إليه عن كل عيب عيب قصة وحين الله مستعان عيب قصة لا يسأل مويدية عما يفعله حصانين يوم يغنى يسأل ولا ويدية يجب Thank you. طيب وفي دعاء الأحياء ذات نور دعاء الله وصدقات وصدقات ثورة منفعة منفعة وغسر الأموات ذات بنتي والله إلهي سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات بل يؤيك هو أجيب ويقضي الحاجات تراها مع الله سبحانه وتعالى وقدا طيب مسألة المرحوة حوية ذات بنتي مفعي أما عمل أي نشر ليسن بجارية حنا هالقفك بين في مركود انصاف وح جاري مجد صح إلا فتح المياه بلا وفور سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى طيب قفك وح شقي سمو يا روح كلام ملك وح شقي سمو مرض بالا تسدون أي بخدونا بس أنا ما خلاش طلع وحيف هاي مي محاضر حكسر صلى الله عليه وسلم حلك عيد أسواء عام لكن تخصيص بحديث النبي خصيصية صدح أرنب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حديثي في صحيح مسلم إن آدم مرفوض من تعامل في سوقايا إلا صدح وصميان ككواد إلا صدح شيميان إلا من صدقة جارية صدقة جارية انقصة وحاول أما الله بحيه أما يسوى الله بسيء بحواء أنتوا من بيه او علم ينتفع به علم ذكر ينتبر لبس انتفاعي او ولد صالح يدعو له المولى السن وصدعي المولى السن وصدعي سفر من فوائد زواج والدة نورة فوائده يكشف بيديا المولى يسمع كل كلمة طلع وش عوضك اخذها صوت قلب على صوت بايه نقص عنه السلام المرقب حويان صدح راس النبي صلى الله عليه وسلم هذا صدح لها سواء إجماع ولا سواء حيثه قرآن كالكريم شاء حد الله أخرى مقارية بس مقارية ومسألة خلافية وحيث قرى منهم الشافعية إيا مالكية وحيث قرى المرحة صحاويا مقارية حنا بلد يحن فيه حقه مقارية مسألة والصحيح من مقارية وفي رسالة حديثك يدعو له ذلك لكن يقرأ له لبعض ما أرغيزا يا مركة دور ولا انت الاسخوية حالك انا بني اسمية روحنا الله اخرية يا دور كتاب قاتل القرآن اخرية من بعد انتوا اخرية اللي يدعو هذا انت اصواه المستحيلة احبال ايها لكليس ولا دره وحاول انت انت اص وحاول يقرأ ادعي بس تاسنا بالشرط وحاول يعني لاصر غير السنة الجورية مال يقانية بشي وحلمر ايو مال يكون انت مالك يدي سنة سي وحلمر ايو وحوانا كحنين سنة قدوا وين وقتك الصالب حين كان وقتك ابنطوني عن نقطة طيب تاسوا كان مرقب حاولي مقاري القرآن قصية السحباء الغاجحة قرآن مقاري يا ورا ده سو قرا كان سان غرايل الله ده يوم خير لك فيها توي اللي ما عارف كيف هي بس انا اخر اخر شيء عاوز مزاق اصلا الى يحيي القف روح شقيسين ويالي واحد كلام اصلا بس انا شقيسين قرا قاعد اقول هيته إلا زي جردي ما صاريش هاكي جري هاو صاري سمع وعلى ياتي الشيء وشرع موتاي عبادة الدين السوق قارن كتاب في الصنة مبالغة بيضا مثلا ولا دم الجرين كرو أولي أنا وحكما قوان كرت عبادة وحي السلام إلهي سبحانه وتعالى يا سلاسو يا مرك هيا يا قلب بعض الوية أعطاء إذا نجل دعا يوانا الصدقاء اسمه قبر إياه أعطاء إذا قص صدقين إياه أعطاء إذا قص صدقين إياه قلب إذا قلب إياه بس أبيه بس يكون قلب رعي بس يكون قلب رعي ما يا لا أكرا سارة ما أعطيه بقص منافك ما الله صدقين إياه صدقاء هابا الله قيدين إياه مسوى سنة الدورة وحاوية لحصوص لو حصة يويا حل يقول انتدى وسنة الدورة وحصة يويا حصة مدينة الإسلام ما أقلو ما أقلو وحاولت أدريا لما ينفع الناس ينفع الدورة عدو قول بسم الله السلام هيري شبكة سنسية وصلة قيلة إذا رحوا قيلة قد غلق يانا حديها دو حاول يضبط يسنة واسعة ما تعرفين عزيز اه واسع الشرق اللي هو ما حسن قريب وقتنا ورا الحين وقت انه يكون حد منين بيش بيش يمانو كل انسان الحين واسع جيد قبح ليه يا روح خلقية يعني ها شرط يا اسمه صعوني وشرط بعض الهوية بعض الهوية انقص عنه شرط اللي بديك هو ان صدقات شرط واحد حلك الصلاة صحوية وحوية الشيخ رحمه الله تعالى ويملك الهي سبحانه وتعالى رحمه كل شيء شيء بسبب الكسم ولا يملك الشيء بسبب لكن محمد الكسم مدره ولا غنى عن لا اله وحكم اربطان مصنع تعالى سليه مرفة عينك البرص الى الهي سبحانه وتعالى الله بيخ فالغضات يعمل حلقة بدنا عاوية السنة الزورة وصمينة يانو فالضلات واجو ابيه الانسي واجو اسمه حرية عبايا وكو حسي يا ابنية عبايا ما حسي كرا حرام ويام والله صلى قيله اذا ما في القولة عبا عايد هلك قيمي وقارش اي ضفك يسكب عهن ومساقين بسي وقع كبحت هيا يا ها ها سقالات كار سيارات وشركة سعودية سيارات الدور غاية دكتور وشركة إلى كعب صلاة سيدة أيام الله عند سؤال ويملك إله ملك يا سبحانه وتعالى كل شيء شيء كالسورة يملكه شيء شيء ملك إله سبحانه وتعالى ولا وعجيب سيارات بلا بحيل عيالات بومبي سويسان في إله سبحانه وتعالى ويسيتك سيارات دي إبن سشيات أصبحت غمر خلا بحنا عاير أنت أسمى إذا طلع فتطلع يسكع يباليسو لكن سؤال كان بعد عايز كده إلى كذا هذا سؤال ويملك ولا يملك كل شيء شيء قصة ولا يملك شيء ولا يحمل كي كرام مجد ولا زين كافتو مجد على الله يلا جمع ربي تعالى سري قرفة عين بالبرق سلا لجمع المكره ومن استغنى قف يسقني على الله إله قرفة عين بالبرق فقد كفر وجاروري قف إيران إلى وكم أرمي إياه وليل برقصي أمر ضيقانها نقطعه قالوري وصار من الحير ذكي حلاء السمين من التمدية والله إله سبحانه وتعالى يغضب عرضا ويرضى الغالب النقضى لكن لا كأحد من الورى خلق يقصوه الغالب النقضية صوع عرضتان ما هي واسئله وينه سوء النقطة سبحانه وتعالى إلهان عرضنا وحد الدليل رضي الله عنهم يلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون فتحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فرحا قريبا إياه تقرأك من لعنه الله وغضب عليه إياه وغضب الله عليه ولعنه وضعوا بغضب من الله أيضا سبحانه الدليل إلى أن عرض سبحانه وتعالى لكن عرضنا ومن وين دي سبحانه وتعالى تؤن قرم النيتين وكالترمى طيب إلهي رغال النقوة سبحانه وتعالى لكن صور على النقوة سيسا وين دي سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى ونحب وحنجعلنا أصحاب الرسول إذا أصحاب الرسول في الصحابة ديسي ولا نفرض كحد قد بمينه في حب أحد منهم قف إياه وحاول أن كميدة دعاية الكودة ولا نتبرغ ويسكبر يلمين من أحد منهم قف إياه كميدة ونبغض ونوعرائنا من يبغضهم قف وعراضة وبغير خير خير وحنهين يذكرهم قف كشيك ونوعرائنا ولا نذكرهم أنه كشيك منه إلا بخير خير مياري وحبهم صحابة جعل الكوب دين ودين إيوه إيمان إيمان وإحسان إحسان وبغضهم عيشوه وقلنا إي صحابة منعه كفر وقالمه والنفاق المنافق نبويان والضغيان وحد قدب ويان صحابة رسولك إن وحلق الشيخ صحابة رسولك قد تليكر لأي نواشي على أحباشنا خوارجنا لمن قد تليكر لأي هاي صحابة رسولك إذا صحابة رسولك إلهي وأماني سبحانه وتعالى بلوى والأهل الجنة سوقيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعمل خبير على أسد الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله إلى آخر الآية أولئك هم الصادقون عليهم وحكوا الدليل والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أيضاها صوتاً ذا دليل آن إن شاء الله تبارك وتعالى صحابة رسولك وإلى القلب يجعل جعيل قليسه هل صحابي أو كميل وحضور مع إشارة القاضي بس يكون أمات إسلامي هذه أسبوع ثلاثتين لا يسو لبدا عربية هذه ويدين السنة ما يفتمرك للجوراء أيئة وحاولي أن لصدقين أيوم لمشي حلقة إلى اليوم إن وقت اللي وحره إياه ولما تلقين حص ليلا هو وحاولي أن نزي عيس اللي وقرعه حلقة إلى اليوم لبدا عسل الشركة من القرية ما يفت الجوراء بسم الله الله أكبره كذب من القلب وحصل إيسا الحضور ويسير فرصرة إنت كان الله وحاولي أن بس وحاولي أن سيسين وصاكين طار فيرين كريات يفصل وقيسا خد البلم فكره وحاولي أن يدن ضمر قلت على الغلاسة على البلاد كوبائي فتنبوح وبائي وحيا راسة هو الشركي يوضي سعودية وحاسة وطنوة قال لما ينهى ليس كده أيه إلهي على قبل قبل الله توفيق وصلى الله وصلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم صلاة الله بعدين ينوى الزنبي على السلام عليه السلام عليكم طيب